فيه الأسرار والأسرار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه السنة فصل، قال الرافض: وجعل الأمر شورى بعد، وخالف فيه من تقدم، فإنه لم يفوض الأمر فيه إلا إلى اختيار الناس، ولا نص على إمام بعد، بل تأسف على سالم مولى أبي خليفة، وقال: لو كان حيا لم يختلجن فيه شك، وأمير المؤمنين علي حاضر. وجمع في من يختار بين الفاضل والمفضول، ومن حق الفاضل التقدم على المفضول، ثم طعن في كل واحد ممن اختاره للشورى، وأظهر أنه يكره أن يتقلد أمر المسلمين ميتا كما تقلده حيا، ثم تقلدهم ميتا بأن جعل الإمامة في ستة، ثم ناقص فجعلها في أربعة، ثم في ثلاثة، ثم في واحد، فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف اختيار بعد أن وصفه، فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف اختيار بعد أن وصفه بالضعف والقصور، ثم قال: إن اجتمع أمير المؤمنين وعثمان فالقول ما قاله، وإن صاروا ثلاثة فالقول القول الذي صار فيهم عبد الرحمن بن عوف، لعلمه أن علي وعثمان لا يجتمعان على أمر واحد، وأن عبد الرحمن لا يقبل الأمر على أن أخيه وهو عثمان وابن عمه، ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام، مع أنهم عندهم من العشرة المبشرة بالجنة، وأمر بقتل من خالف الأربعة منهم، وأمر بقتل من خالف الثلاثة الذين بينهم عبد الرحمن، وكل ذلك مخالف للدين. وقال لعلي: وإن وليتها وليسوا فاعلين لتركبنهم على المحجة البيضاء، وفيه إشارة إلى أنهم لا يولونه إياها. قال لعثمان: إن وليتها لتركبن آل أبي معي على رقاب الناس. لتركبن آل أبي معي على رقاب الناس. هذه معين. آل أبي معي على رقاب الناس. وإن فعلت لتقتلن. وفيه إشارة إلى الأمر بالقتل. والجواب: هذا الكلام الذي قاله هذا الخبيث في ما أوصى به عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن طعن بجعل الخلافة في ستة، فطعن عليه في هذه الأمور. نعم. والجواب أن هذا الكلام كله لا يخرج عن قسمين، إما كذب في النقد وإما قدح في الحق. نعم، يعني يقول هذا الكلام كله الذي قاله هذا الخبيث ما يخرج، قال إما كذب في النقل عن عمر وإما قدح في الحق، الأمر الحق يقدح فيه. نعم. فإن منه ما هو كذب معلوم الكذب، نعم، أو غير معلوم الصدق. نعم. وما علم أنه صدق فليس فيه ما يجب الطعن على عمر رضي الله عنه. نعم. بل ذلك معدود من فضائله ومحاسنه التي ختم الله بها عمله. صحيح. نعم، يعني الصدق الذي في هذا النقل هو من معاصي عمر رضي الله تعالى عنه، ومن الخاتمة الطيبة التي ختم الله تبارك وتعالى بها أعماله. نعم. ولكن هؤلاء القوم لفرط جهلهم وهواهم يقلبون الحقائق في المنقول والمعقول. نعم. فيأتون إلى الأمور التي وقعت وعلم أنها وقعت فيقولون ما وقعت، وإلى أمور ما كانت ويعلم أنها ما كانت فيقولون كانت، ويأتون إلى الأمور التي هي خير وصلاح فيقولون هي فساد، وإلى الأمور التي هي فساد فيقولون هي خير وصلاح. هذا شأنهم في يعني في الدين، أمور ما وقعت يقول وقعت، وأمور من خير الأمور في الدين فيجعلونها فساد. نعم. فليس لهم لا عقل ولا نقل. نعم. بل لهم نصيب من قوله تعالى: وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السحر. نعم. وأما قول الرافضي وجعل الأمر شورى بعده وقاله فيه من تقدمه، فالجواب أن الخلاف نوعان: خلاف تضاد وخلاف تنوع. نعم. الأول مثل أن يوجب هذا شيئا ويحرمه الآخر. نعم. أن يوجب هذا شيئا. نعم. ويحرمه الآخر. نعم. والنوع الثاني مثل القراءات التي يجوز كل منها وإن كان هذا يختار قراءة وهذا يختار قراءة. هذا نوع الخلاف. نعم.